أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اشتمل الدعاء على الثناء على الله تعالى هل يقول المأموم آمين أم ماذا يقول أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل. من حيث الأصل يسكت المأموم، إذا أثني على الله عز وجل يسكت خاصة في الصلاة. فمن الأخطاء التي يقع فيها المأمومون أنه إذا ابتدأ الإمام وقال اللهم لك، فقال بدعاء القنوت اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، يقول آمين آمين، لما يقال التأمين بعد الفراغ من الثناء على الله عز وجل. فإذا أثني على الله عز وجل بما هو أهله ومجد سبحانه وقدس سبحانه وتعالى جاءت المسألة، ثم بعد المسألة التأمين. ولذلك في الفاتحة أولها ثناء ثم دعاء ومسألة ثم تأمين، هذه هي السنة، أنه يكون التأمين بعد الدعاء بعد وقوع الدعاء. فالسنة أن يبتدي الداعي بالثناء على الله بما هو أهله، فإذا قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت، هذه كلها يسكت فيها المأموم خاصة داخل الصلاة، لا يجلس يقول سبحانك ولا يجلس حقا صدقا ونحن ذلك من الألفاظ. المأموم مطالب بالسكوت، قال صلى الله عليه وسلم قال زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، نهينا أن نتكلم نهائيا إلا إذا قال لنا الشرع أن نتكلم. فلما كان هذا الموضع وهو ما بعد الرفع من الركوع موضع دعاء ومسألة، يختص كلام المأموم وقول المأموم بالدعاء في تأمينه على المسألة. أما بالنسبة للثناء على الله عز وجل فإنه يعظم الله ويعتقد ذلك الذي يقوله الإمام، أن الله سبحانه وتعالى أهل لهذا الثناء وأهل لهذا التمجيد سبحانه وتعالى، فإنه أهل أن يثنى عليه وأهل أن يمجد كما قال صلى الله عليه وسلم أهل الثناء والمجد، أي أنك أهل يا الله أن يثنى عليك وأن تمجد، ولا يحدث الألفاظ التي ذكرناها، فيقتصر على السكوت حتى يفرغ الإمام من سؤاله يفرغ من تمجيده ويبتدئ المسألة، فيؤمن على ذلك الدعاء وتلك المسألة، والله تعالى أعلم.